الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه: حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا جرير عن المختار ابن فلفل عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الأنبياء تبعا. في الرواية الأخرى عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرأ باب الجنة. الرواية الثالثة عن أنس بن مالك قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من قومه إلا رجل واحد، وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد. قال مسلم: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا هاشم ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك. هذا الحديث فيه بيان الشفاعة في استفتاح باب الجنة، هذين الحديثان فيهما الدلالة على استفتاح على الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأن الناس يبحثون عمن يشفع لهم في الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع في استفتاح باب الجنة: أنا أول الناس يشفع في الجنة. ولا شك في وضوح المناسبة بين كون النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة وكونه أكثر الأنبياء تبعا، فهو يستفتح لأمته لأنهم أكثر أهل الجنة، فناسب أن يكون نبيهم هو الذي يسعى في إدخالهم الجنة قبل غيرهم صلى الله عليه وسلم. وهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدق صلى الله عليه وسلم. فالإسلام أكثر الأديان ثباتا وانتشارا، كما انه الدين الباقي الذي لم يتبدل بحمد الله تبارك وتعالى. لو نظرنا الى اليهود والنصارى في اتباعهم لموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين، لوجدناهم في حقيقة الامر لا يصدقونهم، لانهم صدقوا بعضا من كلامهم وكذبوا بعضا. والنصارى اشد تكذيبا، لأنهم ما صدقوا أن عيسى رسول الله، بل اعتقدوا أنه هو الإله المعبود تعالى الله عن كل ملء كبير. وأما اليهود فهم مكذبون لموسى، كانوا يشكون في كلامه في حياته ويتكلمون في حقه بما لا يجوز، وأما بعده فرغم تعظيمهم له إلا أنهم خالفوا ما جاء به من البشارة بعيسى والبشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فصاروا مكذبين لموسى، إذ أن من كذب نبيا من الأنبياء فقد كذب بهم جميعا وكذب بالذي أرسلهم، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فلم يصدق نبي من الأنبياء في العصور المختلفة مثل ما صدق النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا يصدق نبي من الأنبياء إلا من خلاله. فالذين يصدقون بإبراهيم وموسى وعيسى إنما يصدقون بهم على ما جاءوا به من خلال النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإن من الأنبياء نبيا ما يصدقه من أمته إلا رجل واحد، قال وثبت في الحديث الآخر: ويأتي النبي وليس معه أحد. فهناك من الأنبياء من لم يصدقه أحد، وهذا يدل على قلة من استجاب للأنبياء، وفي هذا يعني تسلية لعباد الله المؤمنين. وإذا وجدوا أنفسهم قلة ووجدوا الباطل أهل الباطل كثرة، فلا يزهدون في القلة ولا يغترون بالكثرة، فإن صدق الأنبياء لا يتوقف على اتباع الناس لهم. كذلك صلاح أولياء الله عز وجل لا يتوقف على قلتهم أو كثرتهم. ثمرة العلم بقلة من استجاب الأنبياء أن لا يزهد في القلة وأن لا يغتر بالكثرة، وأن يثبت على الحق رغم عدم اتباع الناس له. فقوله فيقول الخازن من أنت، خازن الجنة ملك من الملائكة، والمشهور أنه رضوان عليه السلام. وقوله بك أمرت فسرها بقوله لا أفتح لأحد قبلك، يعني بك أمرت أن أفتح لك أو أن أبدأ بك في استفتاح باب الجنة، فهو أول من يدخل الجنة صلى الله عليه وسلم. قال مسلم حدثني يونس بن عبد الله، يونس بن عبد الأعلى قال حدثني يونس ابن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، لكل نبي دعوة يدعوها، فأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الرواية الثانية عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة، وأردت إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. الرواية الثالثة أن أبا هريرة قال لكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعوها، فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. فقال كعب لأبي هريرة أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال أبو هريرة نعم. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها فيستجاب له فيؤتاها، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. التي بعدها عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة دعا بها في أمته فاستجيب له، وإني أريد إن شاء الله أن أؤخر دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث هذه الأحاديث تفسر بعضها بعضا، ومعناها أن كل نبي له دعوة متيقنة الإجابة وهو على يقين من إجابتها، وأما باقي دعواتهم فهم على طمع من إجابتها، بعضها يجاب وبعضها لا يجاب. وذكر القاضي عياض أنه يحتمل أو يحتمل أن يكون المراد لكل نبي دعوة لأمته كما في الروايتين الأخيرتين في الحديث أنس اللي هو قال مسلم حدثني أبو حسان بن إسماعيل ومحمد بن الفنا وابن بشار قال حدثنا واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ يعنون بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة دعاها لأمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. والدعوة للأمة الظاهر الأول أنه هناك دعوة مستجابة متيقنة الإجابة، وهذا يدل على فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فكم من دعوات مباركات استجيب له صلى الله عليه وسلم وليست هي بهذه الدعوة. يعني ادخر صلى الله عليه وسلم دعوته شفقة على أمته. قال النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ورأفته بهم واعتنائه بالنظر في مصالحهم المهمة. فأخر صلى الله عليه وسلم دعوته لأمته إلى أهم أوقات حاجتهم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، ففيه دلالة لمذهب أهل الحق أن كل من مات غير مشرك بالله تعالى لم يخلد في النار وإن كان مصرا على الكبائر. قد تقدمت دلائله وبيانه في مواضع كثيرة. هذا الحديث موافق في الآية الكريمة: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هي نص في الرد على الخوارج والمعتزلة ومن سار على نهجهم في تخليد المصر على الكبيرة، المصر على الكبيرة في أن نعوذ بالله من خوفه. وقوله صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى، فهي إني أردت إن شاء الله، إني أريد إن شاء الله، فهي نائلة إن شاء الله، هو على جهة التبرك والامتثال بقول الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الله أعلم. قال كعب الأحبار، هو كعب بن ماتع، الأحبار العلماء واحدهم حبر وحبر لغتان، أي كعب العلماء، كذا قال ابن قتيبة وغيره. قال أبو عبيد: سمي كعب الأحبار، سمي كعب الأحبار لكونه صاحب كتب الأحبار، جمع حبر وهو ما يكتب به. وكان كعب من علماء أهل الكتاب، ثم أسلم في خلافة أبي بكر، وقيل بل في خلافة عمر رضي الله عنهما، ده المشهور. توفي بحمص في سنة 32 في خلافة عثمان رضي الله عنه، وهو من فضلاء التابعين، وقد روى عنه جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. اتهام كعب بالسوء أمر منكر لا يجوز، وإن كان قد روى إسرائيليات لكنها كلها في داخل ما أذن فيه النبي عليه الصلاة والسلام من قوله: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ولم يكن متهما عند أحد من أهل العلم، بل لم يزل يعني يثني عليه أهل العلم، وأنه قد أسلم وحسن الإسلام. نعم، هو روى عنه جماعة من الصحابة أخبار أهل الكتاب، كثير جدا من الصحابة كانوا يروون عن كعب ابن عن كعب الأحبار روايات عما في التوراة، ودليل على ما يعني تصديقهم له. قال مسلم: حدثني محمد بن احمد ابن ابي خلف قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة قد دعا بها في امته، وقبأت دعوتي شفاعة لامتي يوم القيامة. قال مسلم: حدثني يونس بن عبد الاعلى الصدفي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث ان بكر بن ثوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في ابراهيم: رب انهن اضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فانه مني، الايه، يعني الى قول الله عز وجل: ومن عصاني فانك غفور رحيم. وقال عيسى عليه السلام: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فرفع يديه وقال: اللهم أمتي أمتي، وبكى. وقال الله عز وجل: يا جبريل اذهب إلى محمد وربك أعلم فسله ما يبكيك. فأتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم. فقال الله: يا جبريل اذهب إلى محمد فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسؤك. قال النووي رحمه الله في الرواية: وقال عيسى صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم هكذا هو في الأصول. وقال عيسى: قال القاضي: قال بعضهم قوله قال هو اسم للقول لا فعل، يقال قال قولا وقالا وقيلا، كأنه قال وتلا قول عيسى. هذا كلام القاضي. يبقى أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل في إبراهيم وقول عيسى عليه السلام. يبقى قال عيسى دي تعرب مفعول به منصوب الفتح، مش فعل ماضي مبني على الفتح. يقول: هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد، منها بيان كمال شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته واعتنائه بمصالحهم واهتمامه بأمرهم، ومنها استحباب رفع اليدين في الدعاء، ومنها البشارة العظيمة لهذه الأمة زادها الله تعالى شرفا بما وعدها الله تعالى بقوله: سنرضيك في أمتك ولا نسوك. وهذا من أرجى الأحاديث لهذه الأمة أو أرجاها. ومنها بيان عظم منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله تعالى وعظيم لطفه به سبحانه صلى الله عليه وسلم، والحكمة في إرساله في إرسال جبريل لسؤاله صلى الله عليه وسلم إظهار شرف النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بالمحل الأعلى فيسترضى ويكرم بما يرضيه صلى الله عليه وسلم. والله أعلم. وهذا الحديث موافق لقول الله عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأما قوله تعالى ولا نسوءك، فقال صاحب التحرير: وتأكيد للمعنى، أي لا نحزنك، لأن الإرضاء قد يحصل في حق البعض بالعفو عنهم ويدخل الباقي النار، فقال تعالى: نرضيك ولا ندخل عليك حزنا بل ننجي الجميع. يقولها وأرجى الأحاديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لن يرضى بأن يكون أحد من أمته صلى الله عليه وسلم مخلدا في النار، لذلك سوف تندو الأمة بأسره. كل من مات لا يشرك بالله شيئا لابد أن ينجو يوما من الأيام أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا عفان، قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال: يا رسول الله، أين أبي؟ قال: في النار. فلما قف دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار. قال النووي رحمه الله: باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة الشافع، لا تناله شفاعة ولا تنفعه قرابة المقربين. ذكر في الحديث قال فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار. الفترة اللي هي فتور الوحي وانقطاعه بين النبيين، بين زمن عيسى صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم، فترة ما بين النبيين. قال: وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه. وقوله صلى الله عليه وسلم: إن أبي وأباك في النار، هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، ومعنى قفا ولا قفاه منصرفا. وهذا الحديث كما ذكره النووي فسره رحمه الله على ظاهره، وذلك لأنه بلغتهم دعوة الأنبياء، وليس كما يقول المعتزلة ومن وفقهم أن ذلك لثبوت الفطرة أو ميثاق الذر ويعتبرون ذلك حجة يعذب الناس بها. هذا كلام المعتزلة والخوارج وليس كلام أهل السنة. أهل السنة يلتزمون نص قوله تبارك وتعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولكن القرى الحاضرة العامرة التي كان العرب يسكنونها ممن كان في قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أناس اتصلوا بأهل الكتاب وغيرهم، وفضلا عما كان من ميراث آبائهم عن إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وسلم، خاصة أن بعد إسماعيل 10 قرون كلها على التوحيد، فقد بقيت آثار دعوة التوحيد قائمة، وهم كانوا يعلمون أن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم صلى الله عليه وسلم، كان هذا أمرا مشهورا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة ووجد فيها صورة إبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام أمر بمحو ذلك وقال قاتلهم الله لقد علموا ما استقسما بها قط. فهم كانوا يعلمون ذلك، فهم بالأولى يعلمون أن إبراهيم وإسماعيل ما كانا يعبدان الأوثان. هذا يدل على ما ذكرنا من أن أن الحجة قد بلغتهم. وأما الآثار الواردة في أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيى الله له أباه وأمه فآمن به فهي آثار ضعيفة ولا تقوم بها حجة في عمل فضلا عن اعتقاد، فلا تترك بها الأحاديث الثابتة الصحيحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبي وأباك في النار. فهذا لكل، ليس لأب النبي صلى الله عليه وسلم فقد بل لأباء أكثر الصحابة الذين ماتوا في الجاهلية. وهذه مسألة نعم فيها خلاف، لكن الحديث قد ثبت فيها صحيحا. من العلماء من يقول أن هؤلاء من أهل الاختبار وليس كذلك، لأن الثابت في أهل الاختبار مع صحة الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ورجل مات في الفترة فيقول الذي مات في الفترة ما أتاني لك من رسول، ربي ما أتاني لك من رسول، وهو دليل على أنه إذا أتاه خبر رسول أي رسول لازمته الحجة، لأن دعوة الرسل في التوحيد واحدة لا تختلف من رسول إلى آخر، ولذا كان يلزمهم التوحيد ولو بلغتهم دعوة رسول لم يرسل إليهم. لو أرسل رسول إلى قوم وبلغت دعوته قوما غيرهم لزمتهم الدعوة في التوحيد، وأما الشرائع فلا تلزم إلا من أرسل إليهم، كما أن موسى والخضر كان في زمن واحد وكان كل منهما متبعا لشريعة، إما أن الخضر نبي وله شريعة أو متبعا لنبي آخر، الغرض المقصود أنه كانت هناك شرائع، فيعني يمكن أن تختلف في نفس الزمن. وأما الواجب فهو دعوة الرسول، لذلك ساغ ليوسف صلى الله عليه وسلم أن يترك إلزام أهل مصر بشريعة يعقوب، وذلك أنه إنما دعاهم إلى التوحيد وبين لهم وجوبة وخطر الشرك، ولم يدعوهم إلى امتثال مثلا أن السارق يؤخذ رقيقا إذا ثبتت عليه السرقة، لم يكن يأمرهم بذلك، ولم يكن هذا في دين الملك أو في شرع الملك، فدل هذا على عدم لزوم، يعني عدم لزوم التشريع إلا لمن أرسل إليهم. أما بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهي بعثة للإنس والجن، فعقيدة التوحيد وأصول الإيمان بالإضافة إلى الشريعة ملزمة للجميع، والله أعلم. لتنذر قوما ما أنذر، كما ذكرنا أن قول الله عز أن الله عز وجل لم يرسل بين عيسى وبين محمد صلى الله عليه وسلم رسولا، ليس هناك بين عيسى ومحمد نبي، فهم لم ينذروا إنذارا خاصا بهم. وكما ذكرنا أن من بلغته دعوة نبي ولو لم يرسل إليهم رسول خاص بهم بلغتهم دعوة التوحيد لازمتهم الرسالة. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم أي إنذارا خاصا بهم مع كونهم قد بلغتهم دعوة رسل آخرين. نعم، كلمة الفترة هو وقت انقطاع الوحي، معلوم أن كل من مات في هذه المدة فهو يقال عنه أنه مات في الفترة، ولكن الحديث قد بين من المعذور في الفترة، حديث الامتحان يبين من هو المعذور في الفترة، أنه يقول الرجل الذي مات في الفترة، وقالش الحديث فيه كل من مات في الفترة تقوم له الحجة، وإنما قال رجل مات في الفترة، ورجل مات في الفترة يقول ربي ما أتاني لك من رسول. يبقى من الذي يكون له العذر الذي ما أتاه من رسول؟ فالمشركون مثلا من اليهود والنصارى الذين ماتوا بعد رفع عيسى صلى الله عليه وسلم، فهم ماتوا في الايه؟ في فترة انقطاع وحي، ما كانش فيه وحي في ذلك الوقت، ومع ذلك فماذا كان شأنهم؟ فكفر الطائفة، فليس كذلك؟ كما قال عز وجل فآمنت طائفة من إسرائيل وكفر طائفة، فظل هناك كفر ممتد، وذلك لأن دعوة التوراة، دعوة موسى ودعوة عيسى وكتاب التوراة وكتاب الإنجيل قد بلغهم، ومع ذلك فكفروا، فهم ليسوا الذين يقولون ربنا ما أتنا إيه لك من رسول. كذلك الأصم الذي قد بلغته دعوة الإسلام قبل أن يصم، فهذا ليس الذي يحتج. الرسول صلى الله عليه وسلم قالش كل أصم وكل هارم وكل أحمق وكل من مات في الفترة، وإنما قال رجل أصم، ده مطلق، هذا يعني ليس عاما ولكنه إيه؟ ولكنه مطلق، بمعنى الذين لم تبلغهم دعوة الأنبياء، إما بلغته وهو أصم أو بلغته وهو أحمق أو وهو هارم، أو لم تبلغه دعوة رسول على الإطلاق. ويعني الذين يعني يؤولون هذا الحديث بأنواع التأويل أو يشككون فيه، يقولون هذا خبر يخالف الأدلة من القرآن في عدم عذاب من لم تبلغه الدعوة، قد أخطأوا في ذلك، أن الجمع ممكن وهذا الحديث لا يخالف هذه الأدلة، وكما ذكرنا هو حديث صحيح ويوافقه القرآن في قول الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وقال عز وجل: فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، أي بموته على الكفر، لما تبين له أنه عدو لله بموته على الكفر تبرأ منه، فأبو إبراهيم مات على الكفر. فأيضا اضطروا إلى تأويل أن أباه كان إيه؟ عمه وليس أباه، وهذا كلام باطل أيضا، لأن الله عز وجل قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه، وإنما يصح التجوز في المخاطبة أن يقول ابن الأخ لعمه يا أبت، أما أن يخبر عنه إذ قال لأبيه فهو إيه؟ أبوه، والله هو الذي أخبر بذلك. فلكن هي يعني الرغبة في عدم قبول الحديث في الحقيقة، ومن ذلك تأويل الآية. وشفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمه وأبيه لم تمنع أن يخبر هو عليه الصلاة والسلام أنهم في النار صلى الله عليه وسلم، فنحن نعتقد ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وكل أهل النبي صلى الله عليه وسلم الذين ماتوا على الإشراك وقد بلغتهم الحجة كذلك، كان في حديث لقيط بن عامر قال: فقلت يا رسول الله، هل كان لأهل الجاهلية هل كان لهم من خير؟ فقال له رجل من وسط الناس: والله إن أباك المنتفق لفي النار. قال: فكأنما وقع حر بين جلدي لحمي ووجهي مما قال لأبي على رؤوس الناس، فهممت أن أقول: وأبوك يا رسول الله، فإذا الأخرى أفضل منها أو أحسن منها أجمل منها، فقلت: وأهلك يا رسول الله؟ فقال: وأهلي، والذي نفسي بيدي ما مررت على قبر من عامري أو قرشي أو دوسي من مشرك، فقل أرسلني محمد بالذي يسوءك تجر على وجهك وعلى وجهك وبطنك في النار. فقال: وكيف أصابهم ذلك وقد كانوا على عمل لا يحسنون غيره ويحسبون أنهم مهتدون؟ قال: ذلك بأن الله أرسل في آخر كل سبع أمم النبي، فمن أطاع نبيه كان من المهتدين، ومن عصى نبيه كان من الضالين، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن هؤلاء بلغتهم دعوة عيسى وبلغتهم دعوة موسى وبلغتهم دعوة إبراهيم، وكانوا يعرفون أهل الكتاب، وكان بينهم يهود ونصارى، ومنهم من تنصر ومنهم من تهود ومنهم من اتبع ملة إبراهيم، وهم كانوا حجة عليهم. كل نبي من الأنبياء دعوته دعوة التوحيد، وهي موافقة لميثاق الفطرة وميثاق عالم الذرة، ميثاق قبل خلق الناس عند خلق آدم عليه الصلاة والسلام. ها؟

كذا قرأ الأعمش إلى آخر السورة. في الحديث الذي مضى حديث إن أبي وأباك في النار، البعض قد قال إن ذلك أنه في النار في البرزخ ولا يلزم أن يكون في النار يوم القيامة، هذا كلام باطل وليس له وجه على الإطلاق. إن الذي يسأله أين أبي إنما يسأل مصير أبيه. وإذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار وإن أباه أيضا في النار ولم يخبرنا بخروجه، فلم يجوز لأحد أن يقول بخروجه من النار، وإنما يعذبون في البرزخ على كفرهم أشد من عذابهم على غيره. فإذا ثبت أنهم كفار يعذبون على كفرهم فهم يعذبون يوم القيامة. قال قوله، قال النووي رحمه الله، قوله صلى الله عليه وسلم يا بني كعب ابن لؤي، قال صلى الله عليه وسلم لؤي يهمز ولا يهمز، يعني يقال لؤي والهمز أكثر. قوله صلى الله عليه وسلم فإني لا أملك لكم من الله شيئا، معناه لا تتكلوا على قرابتي، فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم. وهذا من أعظم أدلة في التوحيد. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم من الله شيئا ولا يملك لسائر قرابته، فكيف يملك ذلك لغيرهم؟ وكيف يجعل شريكا مع الله عز وجل فيدعى من دون الله ويطلب منه قضاء الحاجات وكشف الكروبات؟ فكيف بمن دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ وكيف بمن هو أبعد من فاطمة رضي الله تعالى عنها؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يملك لابنته سيدة نساء المؤمنين من الله شيئا، فأنا يملك ذلك بعد لغيرها، وأنا يملك ذلك بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فالذين يقولون بدعاء الأموات وطلب قضاء الحاجة منهم وكشف الكروبات، يعني هذا الحديث من أوضح الحجج في الرد عليهم وإبطال دعواتهم الشركية والعياذ بالله. وإذا كان كل أحد يطلب منه أن ينقذ نفسه لنا، حتى سيدة نساء المؤمنين فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم يقول لها أنقذي نفسك من النار، فكيف يقال بعد ذلك أن أحدا لا يخاف النار أو لا يخاف القيامة أو أن عبودات الخوف عبودية ناقصة؟ نعوذ بالله من ذلك. هذا الكلام من ضلالات الصوفية الذين يقولون أن عبادة الخوف عبادة العبيد. فهل من شفقة أعظم من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على ابنته فاطمة ومع ذلك يقول لها أنقذي نفسك من النار؟ فكيف يقال أن هذا أمر بما غيره أفضل منه وغيره أولى منه؟ وما التعارض بين الحب وبين الخوف والرجاء؟ ليس هناك تعارض حتى تنصب العداوة بين أنواع العبودية والعياذ بالله. قوله صلى الله عليه وسلم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، ضبطت ببلالها وببلالها، وجهان مشهوران. البلال الماء، ومعنى الحديث تأصيلها شبهت قطيعة الرحم بالحرارة ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنه بلوا أرحامكم أي صلوها. سأبلها يعني تجعلها رطبة، والرطوبة دائما تكون دلالة على الحياة، والصلة نوع من الحياة، والقطيع نوع من الموت، نسأل الله العافية. يعني وهذا دليل على صلة الرحم الكافرة. غير أن لكم رحما، أنه خاطب صلى الله عليه وسلم المؤمنين والكافرين، أنه قال خاطب جميع بني عبد مناف، جميع بني هاشم، جميع بني عبد الشمس، جميع بني عبد المطلب، وهم كان منهم مؤمن وكافر بدليل ذكر أبي لهب. ومع ذلك قال غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها، ففيه بر الوالدين الكافرين وصلة الرحم الكافرة، وذلك بالإحسان إليهم وكمال النصيحة لهم ودوام الدعوة لهم. وهذا أعظم صلة للرحم أن يدعوهم إلى الله عز وجل. قل يا فاطمة بنت محمد يجوز نصب فاطمة وصفية وعباس وضمهم، ينفع يقول يا فاطمة بنت محمد ويا فاطمة بنت محمد. اما بنت وابن فمنصوب، بنت منصوب لا غير، وهذا وان كان غير معروفا في الباس ان التنبيه عليه من لا يحفظه. يا فاطمة بنت محمد وصفية بنت عبد المطلب، او يا فاطمة بنت محمد. قوله صلى الله عليه وسلم لما قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت وأنذر عشرتك الأقارب قال انطلق، معناه قال انطلق، لأن المراد أن قبيصة وزهيرة، قبيصة بن المخارق، أن قبيصة بن المخارق وزهير بن حرب قال، هو في الآية قال انطلق، قال الراوي يعني. لكن لما كان متفقين وهما كرروا للواحد أفرد فعلهما، ولو حذف لفظ القال كان الكلام واضحا منتظما، لكن لما حصل في الكلام بعض الطول حسن عيادة لفظ قال للتأكيد. ومثله في القرآن العزيز أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون، أيعدكم أنكم هذه أو أنكم، وبعدين ذكر أنكم مخرجون فأعاد أنكم، وله نظائر كثيرة. يقول قال لما نزلت، قال من اللي قال؟ الراوي اللي هو قبيصة وزهير. انطلق نبي الله، الرضمة واحدة الرضم والرضام، وهي صخور عظام بعضها فوق بعض، وهي دون الهضاب، قيل وهي دون الهضاب. وقال صاحب العين الرضمة حجارة مجتمعة ليست بثابتة في الأرض كأنها منثورة. قوله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدو فانطلق يربأ أهله، يربأ معناه يحفظهم ويتطلع لهم، ويقال الفعل ذلك ربأ وهو العين والطليعة الذي ينظر للقوم لئلا يدهمهم العدو، ولا يكون في الغالب إلا على جبل أو شرف أو شيء مرتفع لينظر إلى بعد. وأما يهتف معناه يصيح ويصرخ. وقولهم يا صباحاه كلمة يعتادونها عند وقوع أمر عظيم فيقولونها ليجتمعوا ويتأهبوا. صباح أصلا صباح اليوم يعني صباح هذا في اليوم فيه شأن أمر عظيم، والالف والهاء دول تذكر لان تفخيم في امر النداء، يعني زي قال يا بني عبد منافاه، يا صباحاه، الالف والهاء الاخيره لتستمع في النداء. قول ابن عباس رضي الله عنه لما نزلت هذه الايه وانذر عشيرتك الاقربين ورهتك منه المخلصين، فتح اللام، ظاهر هذه العباره ان قوله ورهتك منه المخلصين كان قرانا انزل ثم نسخت تلاوته، ولم تقع هذه الزيادة في رواية البخاري. وهذا الحديث في دليل على إثبات نسخ التلاوة مع بقاء المعنى، لأنه صلى الله عليه وسلم أنذر رهطه أقاربه المخلصين الذين استخلصهم نصيحة ورغبة في المصلحة. قوله صلى الله عليه وسلم رأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي، سفح الجبل أسفله وقيل عرضه، مصدقي بتجديد. فهذا من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنهم ما جربوا عليه كذبا قط، وكما قال الله عز وجل عنهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، فكانوا لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يعني الحسد والحقد والتنافس على وجاهة الدنيا هو الذي دفع أكبرهم إلى الكفر والشرك والإصرار على الباطل والعياذ بالله. وقوله فنزلت هذه السورة تبت يدا أبي لهب وقد تب، كذا قرأ الأعمش، معناه أن الأعمش زاد لفظ قد بخلاف القراءة المشهورة. وقوله إلى آخر السورة يعني أتم القراءة إلى آخر السورة كما يقرأها الناس. وفي لفظ السورة لغتان، سؤرة وسورة، حكاهما ابن خزيمة. مشهور سورة بغير همز كسور البلد بارتفاعها، تسمى سورة لارتفاعها، ومن همزه قال هي قطعة من القرآن، يبقى سورة لأنها قطعة من القرآن، سورة لارتفاع شأنها، وتصلح أيضا الأخرى لأنها قطعة، يقال قطعة من القرآن كسؤر الطعام والشراب وهي البقية منه. أبو لهب اسمه عبد العزة، معناه تب، معنى تب خسر. قال القاضي عياض: وقد استدل بهذه السورة على جواز تكنية الكافر، يعني ليست كل كنية تكون تعظيما، ويمكن أن تكون الكناية أشهر في الإنسان من اسمه، فلا بأس بتسميته ولا بأس بتكنيته. وقد اختلف العلماء في ذلك في جواز تكنية الكافر، واختلفت الرواية عن مالك في جواز تكنية الكافر بالجواز والكراهة، وقال بعضهم إنما يجوز من ذلك ما كان على جهة التألف وإلا فلا، إذ في التكنية تعظيم وتكبير، أما تكنية الله تعالى لأبي لهب فليست من هذا ولا حجة فيه، إذ كان اسمه عبد العزة، وهذه تسمية باطلة، فلهذا كني عنه، وقيل لأنه إنما كان يعرف بها، وقيل إن أبا لهب لقب وليست بكنية، كنيته أبو عتبة، وقيل جاء ذكر أبي لهب لمجانسة الكلام عشان هو سوف يطلع أنا لهب، وصين هو اشتهر بكنيته. وكان عبد الله قال أبا تراب، صحيح، وكان كافرا برضو، كلمة وقد تب هذه قراءة شاذة لا يصح القراءة بها في الصلاة، ولكن قرأ بها الأعمش لبيان وجه القراءة، فحكمها حكم خبر الآحاد، وهو هي واحدة، وهي أيضا من القراءات منسوخة التلاوة مع صحة السند كما سمعنا، فهو قراءة منسوخة التلاوة. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن عمر القواردي ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي، قالوا: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يخوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. عن العباس قال: قلت يا رسول الله، إن أبا طالب كان يخوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟ قال: نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح. قال مسلم: حدثنا قتيبة ابن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عنده عمه أبو طالب، فقال: لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فيجعل في ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. في الرواية الأخرى عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار، وينبغي أن يكون حديثا آخر. قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير قال: حدثنا زهير بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة قال: حدثنا ثابت عن أبي عثمان النهدي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهون أهل النار عذابا أبو طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماؤه. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يقول سمعت النعمان بن بشير يخطو وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماؤه. الرواية الأخرى عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه كما يغلي المرجل ما يرى أن أحدا أشد منه عذابا وإنه لأهونهم عذابا. نعوذ بك من النار. قال النووي رحمه الله باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه. قوله كان يحوطك حاطه قال أهل اللغة حاطه يحوطه حوطا وحياطا إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه. قوله ولدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح الضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين. ضحضاح يعني ماء رقيق يعني غير عميق ماء قليل. استعير في النار يعني هي ضحضاح من نار مش من ماء بقى يعني نار نار تصل إلى كعبيه لا تغمره. أما الغمرات واحدتها غمرة وهو هي المعظم من الشيء يعني بدل من يكون مغمورا في النار وضع في ضحضاح من النار نعوذ بالله مع أن يعني الضحضاح يكفي في العذاب نعوذ بالله. ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. قوله صلى الله عليه وسلم قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان درك ودرك قرب بهما في القراءة السبعين منافقين في الدرك الأسفل وفي الدرك الأسفل. الاختيار فتح الراء في الدرك لأنه أكثر في الاستعمال. قال أبو حاتم جمع الدرك أدراك وجمع الدرك أدرك. أما معناه فقال جميع أهل اللغة والمعاني والغريب وجماهير المفسرين الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها. قالوا ولجهنم أدراك فكل طبقة من أطباقها تسمى درك والله أعلم. يوضع في أخمص قدميه هو المتجافي من الرجل عن الأرض بطن الرجل. الشراك أحد سيور النعل وهو الذي يكون على وجهها وعلى ظهر القدم. والغليان معروف وهو شدة اضطراب الماء ونحوه على النار شدة اتقادها. يقال غلت القدر تغلي غليانا غليا وغليانا وأغليتها أنا. وأما المرجل وقدر معروف قدر حلاني سواء كان من حديد أو نحاس أو حجارة أو خزف هذا هو الأصح. قال صاحب المطلع وقيل هو القدر من النحاس يعني خاصة الأول وأعرف قدر من حديد قدر من نحاس قدر من حجارة. وفي هذا الحديث وما أشبهه تصريح بتفاوت عذاب أهل النار كما أن نعيم أهل الجنة متفاوت. وفيه إثبات الشفاعة في بعض الكفار وهي ليست في الشفاعة في إخراجهم من النار ولكن في التخفيف عنهم. وقد قال بعض أهل العلم أنها خاصة بأبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم دليلا صريحا في التخصيص بل نتوقف فيما سوى ذلك. وردت بعض الآثار عن بعض التابعين في أن كل كافر أحسن إلى مؤمن أنه يخفف عنه بذلك فالله أعلم. فالوقف في ذلك أصح أن نثبت تخفيف العذاب عن أبي طالب بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ونفعه بشيء لكن ليس النفع التام. وهذا وجه الجمع بين هذا الحديث وبين قوله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فما تنفعهم النفع الكامل الحقيقي بالخروج من النار ولكن التخفيف عنهم نفع بشيء والله أعلم. يكون معنى الكلام أن النفع هنا مخصص بنفع معين ويمكن أن يخصص بدل تنفعهم يخصص العموم الضمير عن عموم الكفار يخص منه ابو طالب، والاول اظهر والله اعلم، لان ابا طالب لم تنفعه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم النفع الثاني الذي هو الاخراج من النار. لا، اهل النار الذين هم اهلها، اهل النار الذين هم اهلها. وهذا يدل، الحديث اصلا يدل انه كان في غمرات فعلا، يعني في وقت يوجد ايه في غمرات من النار، فما يلزمش ان هو يكون اهل التوحيد اشد عذابا منه. اهل النار الذين هم اهلها المخلدين في النار، بعض اهل التوحيد عذابهم اشد من ذلك، لكن ليس في كل الاوقات. وهو ابو طالب كان في غمرات، يعني كان مغمور في النار وبعد كده خفف عنه، فما يلزمش ان هو يكون اهل التوحيد اشد عذابا. ما هو لسه حديث هو ده، هو بيسأل عن السؤال ده. نعم، الكفار المخلدين في النار. قال حدثني ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعبي عن مسروق عن عائشه قالت قلت يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهليه يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل ذاك نافعه؟ قال لا ينفعه، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ربنا اغفر لنا خطايانا يوم الدين. قال باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل. قال معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والإطعام ووجوه المكارم لا ينفعه في الآخرة لكونه كافرا، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مصدقا بالبعث، ومن لم يصدق به كافر ولا ينفعه عمل. إن التكذيب بأي ركن من أركان الإيمان تكذيب بالله عز وجل، كفر بالله عز وجل، فكونه لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بيوم الدين يوم الحساب، لا ينفعه عمل. قال القاضي عياض رحمه الله، رحمه الله تعالى، وقد انعقد الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بنعيم ولا تخفيف عذاب، لكن بعضهم أشد عذابا من بعض بحسب جرائمهم. هذا آخر كلام القاضي. وذكر الإمام الحافظ الفقيه أبو بكر البياقي في كتابه البعث والنشور نحو هذا عن بعض أهل العلم والنظر. قال الباقي وقد يجوز أن يكون في حديث أن يكون حديث ابن جدعان وما ورد من الآيات والأخبار في بطلان خيرات الكافر إذا مات على الكفر، وأراد في أنه لا يكون لها موقع التخلص من النار وإدخال الجنة، ولكن يخفف عنه من عذابه الذي يستوجبه على جنايات ارتكبها سوى الكفر بما فعل من الخيرات. لا أحسن، الله أعلم، أن الكافر يعذب على الكفر، يعذب على عذاب، يعذب عذابا آخر على الجرائم الأخرى من ترك الواجبات وفعل المحرمات. فالذي قد أحسن إلى الناس رغم حبوط العمل وعدم وجود الثواب، إلا أن ذلك قد يخفف عنه عذاب غير الكفر من الجرائم. قال العلماء كان ابن جدعان كثير الإطعام، وكان اتخذ للضيفان جفنة يرقى إليها بسلم، يعني عشان يحطوا الأكل في الجفنة دي يطلعوا سلم، يعني أكل هائل جدا. وكان من بني تميم ابن مرة أقرباء عائشة رضي الله عنها، وكان من رؤساء قريش، واسمه عبد الله، وجد عام بضم الجيم. أما صلة الرحم فهي الإحسان إلى الأقارب، وقد تقدم منها. أما الجاهلية فما كان قبل النبوة، سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. قال مسلم حدثني أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر يقول ألا إن آل أبي، يعني فلانا، ألا أبي فلانا، ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. قال النووي: باب موالاة المؤمنين ومقاطعة غيرهم والبراءة ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم. هذه الكناية ليقول: ألا إن أبي يعني فلانا يقول هذه بقوله يعني فلان، هي من بعض الرواية: خشي أن يسميه فيترتب عليه مفسدة وفتنة، إما في حق نفسه وإما في حقه وحق غيره، فكنا عنه بفلان. يعني ما رضيش يقول أبي، أبي مين؟ ما قالش اسمه، أن له ربما له أقارب مسلمين فتأذون بذلك. الغرض إنما هو قوله صلى الله عليه وسلم: إنما ولي الله وصالح المؤمنين، ومعناه إنما ولي من كان صالحا وإن بعد نسبه مني، وليس ولي من كان غير صالح وإن كان نسبه قريبا. قال القاضي عياض رضي الله عنه: قيل إن المكنى عنه هو الحكم ابن أبي العاص، هو أحد أو هو جد بني أمية، جد خلفاء بني أمية، لأنهم من نسل مروان بن الحكم، وكل ملوك بني أمية بعد ذلك صاروا من نسل عبد الملك بن مروان ومن جاء بعده. ومعنى جهارا معناه علانية، لم يخفيه بل باح به وأظهره وشاع، ففيه التبرؤ من المخالفين وموالاة الصالحين والإعلان بذلك ما لم يخف ترتب فتنة عليه، والله أعلم. قولوا قول هذا واستغفر الله. مش سامع. الشفاعة في فصل القضاء لكل الخلق، الفصل القضاء. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل نسب يوم القيامة مقطوع إلا نسبه؟ والجمع بينه وبين قول الله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم: لا أملك لكم من الله شيئا. هو لا يملك له من الله شيئا، والله الذي أكرمه بأن نسبه صلى الله عليه وسلم ينفع بأن أصحابه من كان لهم نسب مع صلاحهم يكون لهم منزلة عظيمة مع صلاحهم، وليس أنه مع كفرهم. وإذا كانوا كفارا لم ينفعهم نسب النبي عليه الصلاة والسلام. والأنساب متقطعة، لا يبحث أحد عن أحد إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن نسبه، ولكن الذين يبحث عنهم من نسبه هم الموحدون. يعني ده عام، كل نسب يوم القيامة مخصوص بمن كان من أهل الإيمان والتوحيد. آخر يسأل: هل يوجد جماعة من الجماعات الموجودة على الساحة تدخل مسجدا به إمام معين من قبل الأوقاف وهو من حملة كتاب الله ويحمل العلم، أن يقوم أحدهم ويتجرأ عليه ويتكلم بالحديث الضعيف والموضوع دون استئذان؟ لا ينبغي ذلك، ولا يجوز له أن يتكلم بالحديث الضعيف والموضوع. حجة أن الأمة كلها في الدعوة بالدعوة، الأمة كلها مكلفة بالدعوة، نعم بالبيان الحق والحديث الصحيح. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. الأب والأخ السبب بالدين كفار، يوصلون بالنصيحة والدعوة إلى الإسلام والتوبة إلى الله عز وجل. خل المعاصر خل المشكلة. احنا عندنا خمر المفروض ما نتخذهاش خل، لكن لو حد اتخذها خل بخد ذنب وبقت خل. الجمعيات تحدى الامر من اجل النجاسة، اتباع الهادي واحد من ائمة الزيدية. اللي هو فيه عذاب أبي طالب أو أهل أهل النار، ده يدل على أن أهل الجنة هم المؤمنون، يعني اللي هيدخلوا النار يكون أخف من عذابه. مش لازم، ده آخر ما قال أبي طالب مش أوله، فما يلزمش. فما كانوا المؤمنين في النار كان هو في الغمرات، فلما المؤمنين طلعوا الجنة هو طلع لليه وقال لك لأن الرسول ما هيشفع الأول أول ناس هيشفع لهم مين المؤمنين الله وبعد كده يخفف على أبي طالب من علم حج على من لم يعلم علم ابن تيمية ابن تيمية بيقول ما يقول الكلام ده كذب ده اللي بينخله لا مش ضحر الظاهر ان هم دول بقى ملك المسلمين فاول حاجه كان اللي نقله ابن عبد البر غير كده فنقل ابن عبد البر يعني ما يسالش عنه كده مفيش حبس ومفيش نقل فين النقل عنده هو دليل على نفي كلام ابن عبد البر اول ما دخل السجن عمر ما مش حبس هو كان عنده اصلا كان عنده بتاع ده النقل من البر ما فيش كده حبس دي المنقول بقول لك من نقل ابن عبد البر خلاف لا ان هو خلافه ان هو رده خلاف انه كان قلق من الامر ده خلاف ونقل ابن حجر ايضا العلماء اختار من حجر انه كان انه خلاف من عمر ايوه كده تم ايوه كده ودي المنع منه الرد يتقال ان ما ده وجود الخلاف بين هم ما يقتضيش لا ما يقتضيش حاجه اختلاف بالفعل